المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حيث يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. هذا الحديث عظيم يدل على سعة رحمة الله وجوده وعلى رحمته ورأفته الخاصة بالآدمي، وأنه من إحسانه ومحبته تعالى لاستقامة عبده يفرح إذا تاب ورجع إليه هذا الفرح الذي ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الذي لا يمكن أن يوجد فرح يتصور أبلغ منه، حيث فقد هذا الرجل الذي انفلتت منه راحلته أسباب حياته والأرض فلاة مهلكة لا يرجو من يستنقذه مما هو وفيه، فاضطجع ينتظر الموت ولا يشك فيه لفقد أسباب الحياة كلها. فبينما هو كذلك إذ راحلته قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها وأيقن بالحياة والنجاة دفعة واحدة، فانتقل من اليأس الكامل إلى الأمن التام، فلا يتصور فرح أعلى من هذا. ومع هذا فالرب فرحه بتوبة عبده أشد من هذا الفرح، وهو جل جلاله لا ينتفع بطاعة الطائعين وإنما نفعها عائد إليهم، فهذا برهان على أنه تبارك وتعالى لم يخلق الخلق إلا ليتم عليهم نعمته بقيامهم بعبوديته أولا ثم بنيلهم غاية كرامته آخرا، فإنه يحب التوابين ويحب القائمين بعبوديته ظاهرا وباطنا. فإذا رجع عبده من ولاية الشيطان إلى ولايته ومن خروجه إلى مساخطه إلى رجوعه إلى محابه أحب الله ذلك منه محبة شديدة مع غناه التام عنه، وفي هذا من البشارة والرجاء ما لا يمكن التعبير عنه، وفيه حث للعباد إلى رجوعهم إلى ربهم كل وقت، فإن في ذلك صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم العاجلة والآجلة. وفي هذا الحديث إثبات محبة الله لعباده المؤمنين وفرحه بتوبة التائبين، وسواء كان لتوبة من الكفر إلى الإسلام أو من المعصية إلى الطاعة، فإنه الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم، وهذا من آثار رحمته ورأفته وكرمه الخاص. اللهم أدخلنا برحمتك الخاصة في جملة عبادك الصالحين. وفيه دليل أن الكلام الذي يصدر من الإنسان بلا قصد بل خطأ لا إثم عليه، فهذا الرجل أراد أن يشكر ربه ويثني عليه بهذه النعمة العظمى، ويريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ الصواب في لفظه فلم يؤاخذ بما قال. وفي تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب الراحلة الموصوفة بتلك الصفات فائدة جليلة، وهو أن الطعام والشراب وتوابعها والركوب هي زاد السفر الحسي، فكذلك التقوى والقيام بعبودية الله زاد السفر المعنوي زاد الآخرة. وكما أن فقد الطعام والشراب وتوابعها يؤدي إلى التلف والهلاك ووجودها به تحصل الحياة، فكذلك فقد التقوى بالإصرار على المعاصي يؤدي إلى الهلاك والشقاء، والتوبة منها والرجوع إلى الله هو طريق حياة القلب وحياة الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث أيضا أكبر دليل على أن الله عز وجل أرحم بعباده من الوالدين، بل أرحم بهم من أنفسهم، وعلى أن محبة الله غير مشيئته، فالله تعالى يحب التوابين والمؤمنين والصالحين، ومشيئته متعلقة بكل شيء، وعلى أنه تعالى بين لعباده طريق الخير وطريق الشر، ورغبهم في الخير ورهبهم من الشر، وجعل أفعالهم تابعة لإرادتهم واختيارهم، فليس لأحد على الله حجة، لكنه تعالى جعل لهدايته أسبابا من سلكها هداه وزاده هدى وإيمانا، ولإضلاله أسبابا من اختارها لنفسه والله ما تولى لنفسه ولم يوفقه للهداية لكمال حكمته تعالى. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.